إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، اعلموا بارك الله فيكم أن الله جل وعلا خلقنا من أجل عبادته، خلقنا في هذه الحياة الدنيا وأعمر الأرض بنا من أجل غاية جليلة وحكمة بليغة. أتدرون ما هي؟ إنها عبادة الله وإفراده بهذه العبادة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا خلقني وخلقك وخلقتي، إننا من أجل تحقيق التوحيد عبادته سبحانه وتعالى وحده. أيها المسلمون، فليسأل كل واحد منا نفسه: هل حقق هذه الغاية؟ هل حقق هذه الحكمة وهي عمارة الأرض بتحقيق التوحيد، عمارة الأرض بالصلاة لله، عمارة الأرض بالصيام لله، عمارة الأرض بقراءة القرآن، عمارة الأرض بالإحسان إلى الجيران، عمارة الأرض ببر الوالدين، عمارة الأرض بتحقيق عبادة الله جل وعلا في شتى الميادين؟ والجواب يعرفه كل واحد منا. وللأسف الشديد معاشر المسلمين، فإن كثيرا منا قد غفل عن هذه الغاية العظيمة وعن هذه الحكمة الجليلة. والسبب والمانع هو تعلق قلبنا أو قلوبنا بشهوات هذه الحياة الدنيا ومغرياتها، هذه الحياة التي يعرف حقيقتها ربنا جل وعلا وهو خالقها، وبين لنا ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: اعلموا، أي أيها الناس اعلموا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم من حياته وفي آخر مطافه مصفرا. ثم يكون حطاما ثم لا شيء. ثم نبهنا ربنا جل وعلا إلى أن القضية بعد ذلك قضية مصير، مصير إلى دار النعيم أو مصير إلى دار الجحيم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: وفي الحياة وفي الآخرة عذاب شديد، لأن من تعلق قلبه بهذه الحياة الدنيا فإن مصيره إلى العذاب الشديد. ثم في الآخرة عذاب شديد بدأ به، ومغفرة من الله ورضوان. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يجنبنا عذاب السعير. معاشر المسلمين، هذه الحياة الدنيا عرض حقيقتها نبينا صلى الله عليه وسلم، روى بعض أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على حصير قد قطر في جنبه. رسول الله خير خلق الله متكئ على حصير لا يساوي شيئا قد أطر الحصير في جنبه. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوفر من هذا، لو اتخذت سريرا أحسن من هذا. فقال النبي العارف بحقيقة الدنيا: ما بالي، ما لي ولا الدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب جلس تحت ظل شجرة استراح ثم راح وتركها. وهكذا نحن أيها المسلمون، إننا ضيوف في هذه الحياة الدنيا، زوار لها، وعما قريب سننتقل منها. ويا ويل من انتقل منها بغير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد الجمعة بإذن الله سنصلي صلاة جنازة على امرأة قد بلغت من العمر ما يزيد على 80 سنة، وهي أمامكم، سنصلي عليها بإذن الله. فسألوها، سألوها كم بقيت في هذه الحياة الدنيا وماذا صنعت فيها. ستجيب: يوما أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: يوما أو بعض يوم أو بعض يوم. بل اسأل نفسك أيها المسلم، يا من بلغت 70 و80، بل من بلغت 60 و50، يا من بلغت 30 و40، بل أنت يا ابن 20، سل نفسك عما مضى من عمرك، هل تذكره؟ إنه يوم أو بعض يوم. وهكذا الحياة الدنيا معاشر المسلمين. ولكن لا ندري متى هذا الانتقال فنعد له أو يكون استعدادنا. ولهذا كان السلف رحمهم الله أكثر استعدادا، لأنهم كانوا أعلم الناس بحقيقة الدنيا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة، عام المجاعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصيب الناس بمجاعة كبيرة. تأتيه تجارته من الشام فيهرول إليه التجار الذين يغتنمون الفرص، ولكن فرص الدنيا. فقال يا عثمان: بعنا السلعة ونعطيك الدرهم بدرهمين. قال: قد بعتها بأكثر من ذلك. قال: نعطيك الدرهم ب5 دراهم. قال: قد بعتها الدرهم ب10. قال: ومن اشترى عليك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ قال: بعتها لله ولرسوله. عرفوا حقيقة الدنيا، 1000 ناقة لله في سبيل الله. فهل عرفنا نحن حقيقة هذه الحياة الدنيا؟ ينادي المنادي لصلاة الفجر ولصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الملعب في الملعب، والذي في التجارة في التجارة، والذي في منها في منها، ونسأل الله العافية والسلامة. حقيقة الحياة الدنيا عرفها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وما بقي سنكمله بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، عرف السلف حقيقة هذه الحياة الدنيا. سعيد بن المسيب رحمه الله من سادة التابعين وكبرائهم، كان جالسا في حلقة الحديث ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه رسول من خليفة المؤمنين وهو عبد الملك بن مروان. يأتي إلى سعيد بن المسيب لما يخطب ابنته. سعيد بن المسيب له ابنه على جمال وعلى علم وعلى شرف. يأتيه خليفة أو رسول الخليفة يقول: يا سعيد، قد جاءتك الدنيا بحذافيرها. فيقول سعيد: وما ذاك؟ ما الخبر يا رجل؟ فيقول: خليفة المؤمنين يخطب ابنتك لابنه الوليد. فيقول سعيد: يا رجل، جاءتني الدنيا، إذا كانت هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فماذا يقص لي من هذا الجناح؟ مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: لو كانت الدنيا تساوي عند أو تزن عند الله جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء. عرفوا حقيقة هذه الحياة الدنيا فزهدوا فيها، اتخذوها طريقا للآخرة وسبيلا وممرا ومعبرا للآخرة. أما نحن فاتخذناها هدفا وغاية قاتلنا من أجلها إخواننا، وقاطعنا من أجلها أقاربنا. الأخ يقاتل أخاه ويخاصمه ويعاديه، لا يكلمه ولا يسلم عليه، من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدرهمين. الابنة لا تكلم أمها، والابن لا يكلم أباه، لما؟ من أجل الدينار والدينارين. تعرف قدر هذه الحياة الدنيا معاشر المسلمين، وقد حذرنا منها ربنا جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم القيامة، يوما لا يجزي والد عن والده، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرك أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا تغرك الحياة الدنيا. لما؟ لأنك لا تدري متى تموت. بين ذلك ربنا جل وعلا ونبه عليه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كنت لا تعلم متى تموت وأين تموت، فلم الاغترار بهذه الحياة الدنيا؟ فاعمل لآخرتك كأنك تموت الآن، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا هو الحقيقة. نحن في الدنيا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعرفنا بعيوبنا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وردهم إلى شملهم، اللهم اتبع كلمتهم، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وآخر دعوانا.